الإجابة الصحيحة هي ألف. تشير هذه العلامة إلى قرب مأوى للعربات موجود من الجهة اليسرى. هذا المأوى بدون مقابل ومفتوح إلى جميع العربات.